الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم امين. لنستمر درسنا، والان عندنا الدرس العاشر، وعندنا المحادثه بين حامد ومحمد، صفحه 54. انظر الى كتابي. الحمد لله. قال حامد: من انت؟ أنا طالب بالجامعة. أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من الهند. ما اسمك؟ اسمي محمد. ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. أهو أيضا من الهند؟ لا، هو من اليابان. ما اسمه؟ اسمه حمزة. ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. أهي لغة سهلة؟ نعم هي لغة سهلة. وحمزة ما لغته؟ لغته اليابانية، وهي لغة صعبة. أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت، هو طبيب شهير. وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي، هي مدرسة هناك. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت. وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان، هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة، وهو معي هنا في المدينة المنورة. ولي أخت واحدة اسمها زينب، وهي في العراق مع زوجها، زوجها مهندس. عندك سيارة يا أخي؟ لا ما عندي سيارة، عندي دراجة. حمزة عنده سيارة. أنا كلمة أخرى، وأنتم أيضا تقرؤون في أنفسكم ثم تلاحظون معاني هذه الكلمات، هذه الجملة، تفهمون معاني هذه الجملة. نعم عندما تقرؤون أنتم تحاولون أن تفهموا ما معنى من أنت، أنا طالب من الجامعة، أنت طالب، افهموا جيدا. طيب قبل أن نقرأ جماعة افهموا. من أنت؟ أنا طالب بالجامعة. أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من الهند. ما اسمك؟ اسمي محمد. ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. أهو أيضا من الهند؟ لا هو من اليابان. ما اسمه؟ اسمه حمزة. ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. أهي لغة سهلة؟ نعم هي لغة سهلة. وحمزة ما لغته؟ لغته اليابانية، وهي لغة صعبة. أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت، هو طبيب شهير. وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي، هي مدرسة هناك. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت. وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان، هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة، وهو معي هنا في المدينة المنورة. ولي أخت واحدة اسمها زينب، وهي في العراق مع زوجها، زوجها مهندس. أعندك سيارة يا أخي؟ لا ما عندي سيارة، عندي دراجة. حمزة عنده سيارة. طيب الآن واحد واحدا نحن سنقرأ جماعة، وأنتم تكررون معي، ترددون معي. طيب نبدأ من حامد. طيب كرر معي. من أنت؟ من أنت؟ أنا طالب بالجامعة. أنا طالب بالجامعة. أأنت طالب جديد؟ أأنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. نعم أنا طالب جديد. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من الهند. أنا من الهند. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي محمد. اسمي محمد. ومن هذا الفتى الذي معك؟ ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. هو زميلي. أهو أيضا من الهند؟ أهو أيضا من الهند؟ لا هو من اليابان. لا هو من اليابان. ما اسمه؟ ما اسمه؟ اسمه حمزة. اسمه حمزة. ما لغتك يا محمد؟ ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. لغتي الأردية. أهي لغة سهلة؟ أهي لغة سهلة؟ نعم هي لغة سهلة. نعم هي لغة سهلة. وحمزة ما لغته؟ وحمزة ما لغته؟ لغته اليابانية. لغته اليابانية. وهي لغة صعبة. وهي لغة صعبة. أين أبوك يا محمد؟ أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت. أبي في الكويت. هو طبيب شهير. هو طبيب شهير. وأين أمك؟ وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي. هي أيضا في الكويت مع أبي. هي مدرسة هناك. هي مدرسة هناك. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت. نعم ذهبت. وزميلك أين أبوه؟ وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان. أبوه في اليابان. هو تاجر كبير. هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد؟ ألك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد. لي أخ واحد. اسمه أسامة. اسمه أسامة. وهو معي هنا في المدينة المنورة. وهو معي هنا في المدينة المنورة. ولي أخت واحدة اسمها زينب. ولي أخت واحدة اسمه زينب. ولي أخت واحدة اسمها زينب. ولي أخت واحدة اسمها زينب. وهي في العراق مع زوجها. وهي في العراق مع زوجها. زوجها مهندس. زوجها مهندس. أعندك سيارة يا أخي؟ أعندك سيارة يا أخي؟ لا ما عندي سيارة. لا ما عندي سيارة. عندي دراجة. عندي دراجة. حمزة عنده سيارة. حمزة عنده سيارة. طيب الآن أنتم مع فارس. طيب أنت تسأل فرعيش وأنت تجيب يا فارس. تفضل. من أنت؟ أنا طالب بالجامعة. أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من الهند. ما اسمك؟ اسمي محمد. ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. أهو أيضا من الهند؟ لا هو من اليابان. ما اسمه؟ اسمه حمزة. ما لغتك يا محمد؟ لا بقى كرر. ما لغتك يا محمد؟ ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. أهي لغة سهلة؟ نعم هي لغة سهلة. أهي لغة سهلة. أهي لغة سهلة؟ ليس سهلة بقى. سه كبير ها كسه سه ناها صح. أهي لغة سهلة؟ نعم هي لغة سهلة. ناقص. أهي لغة سهلة؟ أهي لغة سهلة؟ لا بس. Where is the bus? بس. أهي لغة سهلة؟ أهي لغة سهلة؟ أهي لغة سهلة؟ سه. سهلة. أهي لغة سهلة؟ نعم هي لغة سهلة. وحمزة ما لغته؟ لغته اليابانية وهي لغة صعبة. أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت هو طبيب شهير. وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي. هي مدرسة هناك. مدرسة هناك. أذهبت إلى الكويت يا كارير محمد؟ كارير يا هي مدرسة هناك. هي مدرسة هناك. ما شاء الله سنسر. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت. وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان، هو تاج كبير. ألك أخ؟ كيف كيف كيف هو؟ ليس هناك سنسر. هو تاجر. هو تاجر كبير. أين جيرون؟ هو تاجر كبير. تفضل. هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة، وهو معي هنا في المدينة المنورة. في المدينة المنورة. هنا في المدينة المنورة. ولي أخت واحدة اسمها زينب، وهي في العراق مع زوجها. زوجها مهندس. عندك سيارة يا أخي؟ عندك سيارة؟ سيارة يا أخي. عندك سيارة يا أخي؟ سيارة. عندك سيارة يا أخي؟ لا ما عندي سيارة، عندي دراجة. حمزة عنده سيارة. ما شاء الله. حاصل وأنت خالد وبختيار تجيب. تفضل يا خالد. من أنت؟ أنا طالب بالجامعة. لا أنا طالب بالجامعة. أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. لا تبكي يا الله يا الله. لا تبكي جانس. نعم أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من الهند. ما اسمك؟ اسمي محمد. ومن هذا فتى الذي معك؟ لا هو كارير. ومن هذا فتى الذي معك؟ لا كارير. ومن هذا هكذا؟ ومن هذا فتى الذي معك؟ لا كرر حتى تكمل. ومن هذا الفتى الذي معك هكذا؟ ومن هذا فتى الذي معك؟ هو زميلي. أهو أيضا من الهند؟ لا هو من اليابان. ما اسمه؟ اسمه حمزة. ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. هي لغة سهلة؟ سهلة من أين سهلة؟ ليس سهلة. هي لغة سهلة؟ نعم هي لغة سهلة. وحمزة ما لغته؟ لغته اليابانية. لا تبكي. Don't cry. It's easy. لغته اليابانية. وهي لغة صعبة. وهي لغة صعبة. أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت، هو طبيب شهير. وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت. كأنك تنطق ع. هي أيضا في الكويت مع أبي. هي مدرسة هناك. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت. وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان، هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة، وهو معي هنا في المدينة المنورة. ولأخت واحدة اسمها زينب، وهي وهي في العراق وهي في العراق مع زيد مع زوجها مع زوجها مع زوجها مع زوجها مع زوجها زوجها مهندس. عندك سيارة عندك سيارة يا أخي سيارة أو إن عندك سيارة أو إن عندك سيارة يا كلاهما عندك سيارة يا أخي لا ما عندي سيارة عندي دراجة حمزة عنده سيارة طيب أحسن أحسنتم أحسنتم أحسنتي أحسنتم أنتم الآن رابو أنت كنتر طيب رضا وهاري من الذي سيسأل من يريد أن يسأل من يريد أن يجيب ماذا تريد أنت تريد أن تكون محمد أو حامد حامد يسأل ومحمد يجيب من الذي يريد أن يكون محمدا أنت أنت حامد أنت محمد تفضل من أنت أنا طالب بالجامعة أنت طالب جديد نعم أنا نعم أنا طالب جديد من أين أنت أنا من الهند ما اسمك اسمي محمد ومن هذا الفتى الذي معك هو زميلي أهو أيضا من الهند لا هو من اليابان ما اسمه اسمه حمزة ما لغتك يا محمد لغتي الأردية أهي لغات سهلة أهي لغات سهلة نعم هي لغة سهلة وحمزة ما لغته لغته اليابانية وهي لغته صعبة أهلا كيف كيف وهي لغة صعبة أين أبوك يا محمد أبي في الكويت هو طبيب كيف أنت تقول قاء لا في الكويت كيف أبي في الكويت هو طبيب شهير وأين أمك هي أيضا في الكويت مع أبي قل وكرر هي أيضا في الكويت مع أبي لا كرر هي أيضا في الكويت مع أبي هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك أذهبت إلى الكويت يا محمد أذهبت إلى الكويت أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت كيف ذهبت؟ أذهبت إلى الكويت يا محمد نعم؟ نعم ذهبت ذهبت ما؟ ذهبتم لا صح خطأ ذهبت وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان هو تاجر كبير ألك أخ يا محمد؟ نعم لأخ واحد اسمه أسامة وهو معي هنا في المدينة المنورة ولي أخت واحدة اسمه اسمها ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها زوجها مهندس. أعندك سيارة أعندك سيارة يا أخي؟ لا ما عندي سيارة. لا قل ما عندي سيارة هكذا. ما عندي سيارة. عندي دراجة. حمزة. لا كيف حمزة. حمزة عنده سيارة هكذا حمزة عنده سيارة طيب نترجم الآن من أنت Who are you أنا طالب بالجامعة I'm a student at the university هكذا أنت طالب جديد Are you a new student نعم أنا طالب جديد من أين أنت Where are you from أنا من الهند ما اسمك اسمي محمد ومن هذا الفتى الذي معك ايش ما معنى ومن هذا الفتى ما معنى فتى who is the boy Boy. And who is the boy which is with you? هو زميلي. He is my mate. زميل. ما معنى زميل؟ Yes, زميل is a friend, but different with a friend. It's not a common friend, but it's a mate. Not only what? Closer friend. Not close friend. No. You have to say like classmate or workmate. That is زميل. مثلا عندك office. You have an office, and then everyone there are your mates, your زميل, زملاء, هكذا. In the special or in the specific occasion, like in the office, or maybe something like maktab, or in في العمل. المهم office في الجامعة أو في المدرسة mates like mates in English. زميل it's like mates. طيب أهو أيضا من الهند. Is he also from Hind? From Hindi? لا هو من اليابان. From Japan. ما اسمه؟ What is his name? اسمه حمزة with ح. حمزة. ما لغتك يا محمد؟ What is your language, Muhammad? My language is Al-Urdiya. From Urdun. It is from where? From where? Hindi. From La, Urdun. Urdun is from where? Are you from Pakistan? Pakistan. Pakistan or where? Jordania. Jordania. Ahiya lughatun sahla? Naam, hiya lughatun sahla. It is an easy language. شوف اللغة العربية قال لغة سهلة أردية لغة سهلة ثم حمزة ما لغته؟ لغته اليابانية وهي لغة صعبة. قال صعبة. نعم لغة اليابانية وهي لغة صعبة. صعبة ليس كذلك؟ صعبة لأنه جاهل. لكن إن عالم قال لغة سهلة. نعم حامد يقول لغتي أردية وهي لغة سهلة لأنه يفهم. ثم يسأل ما لغة يابانية؟ لغة صعبة لأنك لا تفهم يا محمد. ليس كذلك؟ أنت تقول هل العربية لغة سهلة؟ سهلة أم لا؟ لا صعبة ليس كذلك؟ إن قلت العربية لغة سهلة إذن تكلم عن العربية لا تستطيع إذن صعبة إذن عندك. لكن لابد أن تجاهدوا. لا تقول لغة سهلة ثم تجاهدوا. أين أبوك يا محمد؟ Where is your father؟ أي محمد أبي في الكويت. My father is in Kuwait. هو طبيب شهير. He is a famous doctor. أليس كذلك يا أبا مرور عيش؟ وأين أمك؟ Where is your mother? هي أيضا في الكويت مع أبي. She is also in Kuwait with my father. هي مدرسة هناك. She is a teacher there. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ Have you been in Kuwait, Muhammad? نعم ذهبت. وزميلك ما معنى ذهبت؟ تذهب يذهب. فهمتم؟ ثم وزميلك and your mate. أين أبوه؟ Where is his father? أبوه في اليابان. هو تاجر كبير. ما معنى تاجر كبير؟ businessman. Okay, right. شوف ثم ألك أخ يا محمد؟ نعم ألك. It means do you have or not have you? Do you have a brother يا محمد؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهو معي هنا في المدينة المنورة. إذن هؤلاء يتحدثون في المدينة المنورة الآن. ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها. كأن زوجها مسلم من العراق. زوجها مهندس. ما معنى مهندس في إندونيسيا؟ مثلك ممكن لا. مهندس. Engineer. Engineer. Engineer. أعندك سيارة يا أخي؟ لا ما عندي سيارة، عندي دراجة. حمزة عنده سيارة. شوف الآن اهتموا بما سنتعلم، يعني الأسئلة مثل ما اسمك، من أين أنت، ما لغتك، أين أبوك، هكذا. هذا الذي سنتعلم عنه. نعم. ولذلك في التمارين أنت سترى بعض الأسئلة مثل شوف ما اسمك في هذه الصفحة، من أين أنت، ما لغتك، أين أبوك. أنتم لابد أن تحفظوا هذه الأسئلة أو صيغة الأسئلة، frame of the question. ما اسمك، this is important. من أين أنت كذا، ما لغتك، ثم عندك قلم، عندك كتاب، عندك بلاط، عندك بيت، ثم أبوك تاجر. شوف الآن نحن سنتعلم هذه الأسئلة. طيب انظر إلى 56 الآن نحن سنقرأ جماعة. كرروا معي هذه القراءة أو هذه الأسئلة. كرروا ثم تحفظوا. نعم كرروا هذه الأسئلة ثم تحفظوا. لا أنا لا أقول أنتم لابد أن تحفظوا بترتيب، لا المهم أنتم تحفظون هذه الأسئلة حتى حينما أنتم تتحدثون مع آخرين ممكن أنتم تتحدثون بهذه الأسئلة. مثلا أنتم ستسأل مثلا في الشارع، يعني في الشارع in the street you meet each other. And then Paris أنت ستسأل بختيار ما لغتك يا بختيار، أين زوجك يا بختيار، أين زوجتك يا بختيار. نعم زوجتك مدرسة، هكذا اسألوا، make conversation with it. Okay. رقم الأول كرروا معي. ما اسمك طيب أجيبه answer is up to you. Answer. اسمي فارس. من أين أنت أجيبه. من تليبوت. من العراق. شوف أنا لا أستطيع أن أرى حاصل هذا الآن. انتقل هنا، انتقل. جيس. هنا يا أخي، هنا أو ممكن هنا. ثم ما لغتك اجيبوا. لغتي الإندونيسية. هل من الطبعوي أنت لغتك إيه؟ الإندونيسية. أنت بانتسا أفو رايشو أفو. أنت لغتك؟ لغتي جاوية. أوكي. أنت لغتك يا خالد؟ ما لغتك؟ لغتي إندونيسية. ما شاء الله. لغتك؟ لغتي إندونيسي. ما شاء الله. ما لغتك؟ لغتي المينانكابوي. ما شاء الله. تكلم مينانكابوي. كيف أنا أريد أن أسمع. مثل كونفرسيشن مسموكا وغيره. كيف فيلم مينانكابوي كيف؟ Let me hear that. تكلم باللغتك. تكلم. قلت لغتك من كابوية. تكلم. أنا أريد أن أسمع. مسموكا من كابوية. سيانا وان. Barang siang. Siang nama wang ke? Wang itu kan bukan ikan. Eh, dude. Dude, siang nama wang. Kata? Siang nama wang. In Surabaya? Kok mau cun ngubu? Ah, Fi Cilebut kir? Fi Cilebut kir? Siapa nama kamu? Hakata? Sari? Fi Cilebut hakata? Formal. Firma. Aina abuk? Kul karir mai. Aina abuk? Aina abuk? Aina abuk? Aina abuk? Aina abuk? Aina abuk? Aina abuk? Kalan? Abi? Abi. Is what? La aina, aina. Where is your father? Abi fi? Abi fi baiti. Fi baitik. Aina abuk? Abi fi qaryati. Aina abuk? Abi fi Jambi. Aina abuk? Abi fi Kalisar. Aina abuk? Abi fi Tangerang. Aina abuk? Abi fil bait. Baik. Ahsantum. Thumma aina ummuk? Tafadhal. Aina ummuk? Aina ummuk? Aina ummuk? Aina ummuk? Aina ummuk? Aina ummuk? Ummi fi bait. Aina ummuk? Ummi aidan fil qarya. Fil qarya. Aina ummuk? Ummi fi Jambi aidan. Aina ummuk? Ummi fi baiti. Aina ummuk? Ummi ma'a abi. Aina ummuk? Ummi aidan fil bait ma'a abi. Ahsantum, ahsantum. Alaka akh? Tafadhal. Tafadhal. Alaka akh? Alaka akh? Alaka akh? Alaka akh? Alaka akh? Hal laka akh? They have brother. Alaka akh? Hmm? What is that? Ala ala a huna hal apakah laka indaka yani laka you have akh brother kul na'am aw la na'am li akh na'am li akh na'am li akh ala ta akh la ma indaka akh indaka ukht na'am أختٌ واحدٌ أختٌ واحدٌ scary أختٌ واحدٌ واحدةٌ ألك أخ نعم لي أخ ثاني لي أخوان أخوان أو أخوان أخوان أخوان ألك أخ نعم لي أخ Alaka akh? Naam, li akh. La akhwan. Laka akhwan. La sekadari? Akhwan. Akhwan. Alaka ukht? Alaka ukht? Alaka. Alaka ukht? Alaka ukht? Alaka ukht? Alaka ukht? Alaka ukht? Naam, li ukht. Alaka ukht? Naam, li ukht. Alaka ukht? Naam, li ukht. ما شاء الله كم عمرها؟ عندك أخت أم لا؟ هل لك أخت؟ نعم ولا قلت نعم؟ أليس كذلك؟ ها لك أخت كم عمرها؟ ها كم عمرها؟ her age Lumayan. Save it for for the best. Alaka ukht? Li ukht. Ah, sahih. Li ukht. Sahih. Alaka ukht? La. Ma indi ukht. Ahsant. Alaka ukht? La. Ah, tayyib. Ahsantum. Thumma. A'indaka sayyara? A'indaka sayyara? A'indaka sayyara? عندك سيارة؟ عندك سيارة؟ عندك سيارة؟ عندك سيارة؟ لا لا ما عندي سيارة كل لا ما عندي سيارة لا ما عندي سيارة ما عندي سيارة لا ما عندي سيارة هل أني عندك سيارة؟ نعم عندي سيارة أين عندك سيارة؟ لا عندك سيارة؟ لا ما عندك سيارة. لا ما عندي سيارة هكذا قول. لا عندي سيارة. لا لا لا عندك سيارة؟ لا ما عندي سيارة. قل. لا ما عندي سيارة. أحسن. هل عندك سيارة؟ لا ما عندي سيارة. هل عندك سيارة؟ لا ما عندي سيارة. هل عندك سيارة؟ لا ما عندي سيارة. سيارة. ليس ليس ثا س س. سيارة. سيارة سيارة. سين سيارة سيارة تبول موديل. ثم أعند كلكم أعندك دراجة؟ أعندك دراجة؟ أعندك دراجة؟ أعندك دراجة؟ أعندك دراجة؟ أعندك دراجة؟ أعندك دراجة؟ دراجة دراجة سبيدي سبيدي سبيرا نعم عندي دراجة. أعندك دراجة؟ نعم عندي دراجة. أعندك دراجة؟ لا ما عندي دراجة. أعندك دراجة؟ نعم عندي دراجة مكسورة. طيب شو هذا؟ أعندك دراجة؟ نعم عندي دراجة واحدة. ما شاء الله سيارة عندك، موتوسيكل عندك، مدرجة عندك، عندك دراجة؟ لا ما عندي دراجة. طيب عندك قلم؟ عندك قلم. عندك قلم؟ عندك قلم. عندك قلم؟ عندك قلم. هذا مشهور كلكم عندكم. عندك دفتر؟ عندك دفتر. عندك دفتر؟ عندك دفتر؟ عندك دفتر؟ عندك دفتر؟ ما معنى دفتر؟ ما معنى دفتر؟ دفتر مثل كراسة أنت تكتب عليها، تكتب تكتب الدرس. ها؟ نعم نوتس أو كراسة أو تكتب هكذا. نوتبوك أو كتاب كتاب كتاب للكتابة أنا ما عندي. نعم قطلس هكذا في إندونيسيا مثل كراسة. طيب أبوك تاجر؟ أبوك تاجر. أبوك تاجر. أبوك تاجر. أبوك تاجر. أبوك تاجر. أبوك تاجر. لا أبي أبي أبي مدرس. أبوك تاجر. لا هو مدرس. أبوك تاجر. لا أبي إنسان. أبوك تاجر؟ نعم أبي تاجر. أبوك تاجر؟ نعم أبي تاجر. تاجر لا تاجر. تاجر نعم أبي تاجر. أبوك تاجر؟ لا أبي أبي مع أمي. ها طيب ثم الآن من أين محمد؟ من أين محمد؟ من أين محمد؟ من أين محمد؟ من أين محمد؟ من أين محمد؟ قلت محمد. هو من هو من هو من مدينة. هو من مدينة. هو من المدينة. هو من المدينة. من أين محمد؟ هو من المدينة. لا لا يا أخي ما شئتك. هو من جوبان مثلا. هو من هو من جوبان. لا تقلد لماذا لا تقلد لمحمد سيئة لما ما شئت محمد محمد سوسيرو بامانجي أو محمد ما شئت قل هو من هو من عند الله لا لا لا هو من هو من جاكرتا هو من جاكرتا من أين محمد هو من من الفرنسي من فرنسا من فرنسا من أين محمد هو من جميع هو من جميع كيف مو من جميع he is from every جميع كامبوس هو من الجامعة هكذا من الجامعة كامبوس الجامعة university الجامعة remember that من أين محمد هو من السوق من أين محمد هو من أسود هو من المعدة هو من المال أبوك أبوك محمد اسمه نعم محمد فارس لا محمد أبوك اسمه أسريان أسريان ما لغته؟ أي ما لغته؟ ما لغته؟ ما لغته؟ ما لغته؟ ما لغته أبيك؟ لغته لا لا إنجليزي. كذبت. ما لغته؟ لغته ليس لغته لا خطأ لغته لغته فرنسا really ما شاء الله ما شاء الله ما لغته لغته إندونيسي ما لغته لغته مينانكابوي سام كوريان ما لغته لغته أبيك لغته أبي أيضا جا ما لغته لغته جوا مثلك يا تكار لغته ثم الآن أين أبو هيا تفضل أين أبو أين أبو أين أبو أين أبو أين أبو طيب أين أمه أين أمه أين أمه أين أمه أين أمه أين أمه من أين حمزة من أين حمزة؟ من أين حمزة؟ من أين حمزة؟ من أين حمزة؟ من أين حمزة؟ ما لغته؟ ما لغته؟ ما لغته؟ ما لغته؟ ما لغته؟ ما لغته؟ أين أبوه؟ أين أبوه؟ أين أبوه؟ أين أبوه؟ أين أبوه؟ أين أبوه؟ أين زينب؟ أين زينب؟ أين زينب؟ أين زينب؟ أين زينب؟ أين زينب؟ أين زوجها؟ أين زوجها؟ أين زوجها؟ أين زوجها؟ أين زوجها؟ أين زوجها؟ أزوجها مدرس؟ أزوجها مدرس؟ أزوجها مدرس؟ أزوجها مدرس؟ أزوجها مدرس؟ أزوجها مدرس؟ طيب الآن ثم الثاني ضع في الفراغ فيما يلي بالضمير فيما يلي الضمير ها أو ها هو أو ها هو أو ها طيب طيب أخير put in the blanks fill in the blanks fill the blanks with ضمير هو أو ها يرجع إلى المبتدأ مثلا هنا خلاص خلاص خلاص لما خلاص ما رضا يسمى نورس بقى طيب الآن نحن نجيب جماعة نجيب جماعة okay. جماعة مثلا هذا البنت طالبة okay. 1, 2, 3 come on number one هذه البنت طالبة اسمها زينب أحسنتم الثاني محمد الطبيب وابنه مهندس أحسنتم ثم الثالث هذا الرجل التاجر الكبير اسمه عبد الله ثم الرابع ثم الرابع آمنة في الغرفة وأمها في المطبخ خامس عائشة طبيبة وأختها ممرضة ما معنى ممرضة؟ نورس okay. فغاوت فغاوت ممرضة ممرضة فراوت أنا أخوهنها أبا بدنا ألاد ممكن بدنا ما معنى بدن وممرضة متفرقة؟ yeah. أما ممرضة the person who take care of the ممرضة the all the patient the midwife is just for pregnant All right, Jer. Yeah, yeah. Minan is special for specialized for pregnant women, not pregnant men. Okay, thumma as-sadis, tafadhal. خرج محمد من القصر صدق معه خرج زمي له كيف زمي له فاعل زميله زميله طيب إن شاء الله نحن سنستمر إن شاء الله next week سنستمر Sarastamir next week for the next tamrin or next exercise, okay? We pray doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.